غير أسمائي وأعصابي نواقيس تزمل صمت أشلائي إليك يصوم إيماني وصلى عليك إيمائي وصلى عليك إيمائي تبدون أشيع هيكل الماء.